السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، وإحنا بنتكلم عن المدود، قلنا مقدمة سهلة جدا جدا، قلنا إن حروف المد ثلاث حروف، الألف والواو والياء، وقلنا الشرط بتاعهم إن إزاي يسمى الحرف ده حرف مد، إن يكون الألف قبله مفتوح، وإن تكون الواو ساكنة وقبلها مكسور، وإن تكون الواو ساكنة وقبلها مضموم. يبقى إذا دي ثلاث حروف للمد. النهاردة عاوزين نتكلم عليه على حاجة معينة قوي قوي قوي، اسمها ايه؟ اسمها المد الطبيعي. المد الطبيعي ايه هو المد الطبيعي ده؟ المد هو اقامة حرف المد، اللي انا عندي حرف المد اللي اتكلمنا عليه. ايه كلمة الطبيعي دي بقى؟ الطبيعي العلماء قالوا لك ايه؟ صاحب الطبيعة السليمة يحافظ عليه. ده المد اللي تسمعه من صاحب الطبيعة السليمة. يبقى ايه؟ يبقى ممكن واحد عندي يجي في كلمة مثلا قال، كلمة ايه؟ قال. فين حتة المادة دي؟ قال. دي بيعملها الواحد الطبيعي حتى في كلامه العادي، فبتحس ان فيه المدود بيراعي لها الزمن، والكلمة بتطلع متسقة ومتناسقة، على عكس ايه؟ من يحذف هذه المدود، فتلاقي اللي بيتكلم كده انا رحت امبارح وعملت وكل ده قاعد يسقط حروف. طيب الحاجة دي واسقاط الحروف ده سهل في الكلام اللي بيننا وبين بعض، انما في القرآن الموضوع مختلف تماما، الموضوع صعب جدا جدا انك تسقط الحروف دي. خد بالك، لان حرف المد احنا متفقين يمد بمقدار حركتين. المد الطبيعي اللي هو ايه؟ مفيش حاجة تؤثر عليه تخليه يمد باكتر من حركتين، انما هيمد بمقدار حركتين. النهاردة ولخطورة هذا الامر انا هتكلم معاك في اية واحدة بس من المصحف، هختارها واقول لك انظر لتأثير حروف المد في هذه الاية، وانظر لايه؟ للي بيضيع حرف مد بيعمل ايه في القرآن الكريم، بيضيع حروف كتير جدا جدا في القرآن. لو امكن وحضرتك تفتح المصحف كده، افتح المصحف معايا وعلى الاية 186 في سورة البقرة، وشوف هنقرأها بس ايه؟ يعني قراءة نحافظ فيها على المدود، وقراءة نضيع المدود، يعني نحاول نظهر الاخطاء. اقول لك سمعتها ازاي من كثير جدا جدا جدا من الطلاب، يعني طلاب كتير قوي هم يقرؤوها كذا. اولا يقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فبنقول له انت ضيعت حروف كتيره قوي قوي، شلتها ووقعتها، شلتها من المصحف وحذفتها. انت عندك كل حرف مد يمد بمقدار حركتين، انت وديته فين؟ الازمنه راحت والحروف راحت، ويعني وضيعت كثير جدا جدا في القراءه وفي اصول القراءه. لان لو ركزت وبصيت في المصحف تلاقي ايه؟ واذا في الف يمد بمقدار حركتين، سالك عبادي فيها مدين، عبادي فيها مدين، وده انت اسقطتهم وشلتهم من القراءه وشلتهم من المصحف خالص. عني مد بالياء يمد بمقدار حركتين، انت برضو شلت المد ده من المصحف. حينما قلت واذا سالك عبادي عني فاني قريب، انت شلت المد ده. انما طب نثبت المد ازاي؟ نثبت المد بان نقول واذا سالك عبادي عني فاني. ايه ده، معقوله تقرا كده؟ نعم تقرا كده. ليه؟ نبقى كلنا بنحافظ على المدود. طب ما انت شلتها، عبادي عني، انت شلت الياء اللي بعد عبادي وعني، شلت الياء بتاعت عني وبعدين الياء بتاعت فاني قريب اجيب، كل دي حروف انت شلتها من المصحف. طيب اذا كانت ايه واحده هنشيل منها 7-8 حروف دول، يبقى على ما يخلص البقره يكون شال حروف قد ايه؟ على ما يخلص نص المصحف يكون شال حروف قد ايه؟ اذا احبائي في الله، المد الطبيعي امر مهم جدا جدا، بيؤثر جدا جدا في التلاوه. ايه المهاره المكتسبه اللي ممكن تكتسبها بقى النهارده؟ ان انت بتنظر لكل حرف مد موجود وتعمل ايه؟ هطلب منك طلب واحد بس، اسمه اثبات المد. اسمه ايه؟ اسمه اثبات المد. النهارده انا عاوزك تثبت كل حرف مد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل ده بعمل ايه؟ بحاول احافظ على المدود. حبيبي في الله احرص على هذا الامر جيدا، لان ممكن يتسلم منك بسهوله خالص وانت ناسي. تؤذر كده في الفاتحه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل ده قاعد في المدود. مالك يوم الدين ما قراها حفص بملك، ولكن قراها مالكي ما. اذا في بعد الميم الف مده ومد مقدار حركتين يجب ان نحافظ عليه، والا فيسقط منا ونبقى شلنا حرف من القران. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياك الاتقان، وان يجعلنا من اهل القران. نكتفي بهذا القدر، والى لقاء اخر ان شاء الله لتكمله المدود. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.